السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذكر الله وترطب ألسنتنا بذكر الله، ترتفع الدرجات بذكر الله، تحط الخطيئات بذكر الله، سكينة تتنزل، ملائكة كذلك تتنزل، رحمات تغشانا، شياطين تنفر عنا وتبتعد، الله يذكرنا إذا ذكرنا. نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم، كذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. سلمك الله يا محمد بن أنور. الأخ هيثم يسأل: هل يجوز التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟ أما التسبيح فلا أعلم له مستندا أثناء خطبة الجمعة، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره إذا ذكره الخطيب فلا بأس بذلك، ويستحب ذلك عند جمهور العلماء لحديث: البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي. أقرضت أخا لي مبلغا واسترددته بصعوبة، والآن يطلب مني مبلغا، فهل آثم إذا رفضت؟ لا تأثم. يقول: نسأل الله أن يعافي أخانا الفاضل الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى ويبارك في صحته وفي ذريته، اللهم آمين. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. يقول: شرح الحديث وصحة: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة العشير الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. ما معنى؟ تعرف أن الشعير أو التمر إذا غربل يخرج الجيل على جانب والرديء على جانب، فيذهب الفضلاء ويبقى الذين ليسوا بفضلاء من الناس لا يباليهم الله باله، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب. الحديث: نقوم بدفع جزء من مال الآن لرجل ونحجز عنده أضحية، وعندما تأتي الأضحية نقوم بوزنها وندفع باقي المال على حسب وزنها، لا بأس بذلك، لكن البيع لم ينعقد. لعب الكرة فلوسه حرام ولا حلال؟ لا نستطيع أن نحرم شيئا، ولكن المسلم يحرص على ما ينفعه في آخرته قبل دنياه. ما حكم تربية الطيور المغردة في الأقفاص؟ لا بأس إذا كنت تطعمها وتسقيها، فقد كان أنس بن مالك له أخ يقال له عمير، وكان عنده طائر يقال له النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويقول له مداعبا: يا أبا عمير ما فعل النغير. في الحديث: صليت إماما بالمصلين وقرأت سورة الانشقاق ولم أجد سجود التلاوة، فهل خالفت السنة؟ سجود التلاوة مستحب، من فعله يثاب ومن تركه لا إثم عليه. يقول: يعمل في مجال الرخام، هل يجوز أن أركب رخام للمقاهي والفنادق أم الفنادق؟ فلا بأس، أما المقاهي فإذا كانت تصنع شيش و وحشيش ونحو ذلك فلا تساعدهم، الله يغنيك من واسع فضله. ما حكم تهذيب الحواجب؟ إذا كنت تسألين عن تهذيب الحواجب المراد الذي يراد به النمص النزع، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. شاب شرب مواد سامة ومات، هل هو مخلد في النار؟ وما صحة حديث من تحسى سما فقتل نفسه فهو تحسر في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا؟ أولا هو انتحر، إذا كان تعمد يكون قد انتحر، والمنتحر أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمنتحر أمره إلى الله. لفظة خالدا مخلدا فيها أبدا فيها بعض المقال. ما حكم من يقول أنا ديانتي الإنسانية؟ هذا إذا كان لا يعبد الله فهو كافر. يا صحبة الخير، هل البث المباشر يعمل؟ نعم يعمل الحمد لله. ما أفضل كتب لشرح لشروح من أدب وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشروح لا أذكر الآن كتبا مصنفة في شروح هذه الأحاديث الواردة في أخلاق النبي، أما أخلاق النبي ففيها كتب عدة مصنفة. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد لا يصح، اطلبوا العلم ولو بالصين لا يصح. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية شفعت لرجل حتى دخل الجنة، أو سورة 30 آية شفعت لرجل دخل الجنة. سورة تبارك حديثها ضعيف. صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة، اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. لا يصح. يقول: أنا مسافر جدة بالسعودية لقضاء بعض الأعمال، هل يجوز أن أقضي بعض الأعمال أقضي أعمالي ثم أحرم من جدة؟ نعم يجوز. يقول: هل الصدقة الجارية الصلاة والعباءة على الكتف؟ الصلاة صحيحة. واحدة تزوجت عرفي ورفعت على زوجها قضية إثبات زواج وحضر الشخص به فيها وأنكر الزواج أمام القاضي، هل هذه تطليقة بسبب إنكار الزواج؟ وهل بعد الإنكار تحتاج شهود لإثبات الزواج؟ الزواج باطل أصلا يا خديجة بنت مصطفى، خديجة ابنتنا بارك الله فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هل إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب حلال أم حرام؟ حلال إذا لم تكن تؤثر على مسيرتك، بمعنى إذا كنت لم تجامل الطلبة الذين يأخذون عندك دروس خصوصية على حساب الآخرين، ولا تعطيهم الامتحانات تسلمها إليهم، ولا تؤثر على أعمالك في المدرسة، فلا بأس بذلك. ثبت السؤال: حكم السماع لعدنان فلان؟ ما أعرف عنه شيئا. خديجة حفظها الله أجبنا على سؤالها: هل تجوز القراءة من المصحف في الفرض لمراجعة الحفظ؟ لم يرد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حكم الحقن المزهري لا بأس به. من هو أحمد الحازمي؟ لا أعرفه. يقول: نذرت ذبيحة لوجه الله لتسهيل أمر، هل يجوز أن آكل منها؟ إذا كنت أطلقت النذر لم تقيده بالفقراء لك أن تأكل منها، لكن إذا قيدتها للفقراء عند النذر لا يجوز أن تأكل منها إذا خصصتها بالفقراء عند النذر. صحة حديث: لا تفتحن القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها، لا يصح. شخص توفي والده ويريد أن يعمل صدقة جارية لوالده، فما أفضل الصدقات؟ تختلف الأفضلية من مكان إلى مكان، ومن مقام إلى مقام ومن مبلغ إلى مبلغ. أي شخص يطعن في معاوية ويطعن في صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لإن أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونحن نعلم نعم أن معاوية رضي الله عنه قاتل عليا، وعلي رضي الله عنه هو الذي على الحق في قتاله مع معاوية لأمرين. الأمر الأول بل لثلاثة أمور. الأمر الأول أن عليا رضي الله عنه كان معه عمار بن ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن عمار: تقتلك الفئة الباغية. والنبي قال أيضا: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتل هؤلاء الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي. وكذلك فإن الحديث الفضائل علي وتبشيره بالجنة أكثر بكثير بكثير من الوارد في معاوية. لكن أيضا معاوية رضي الله عنه فتح الله على يديه دولا فدخلت في دين الله أفواجا، فلا ينكر هذا. وقد اتخذه النبي كاتبا له عليه الصلاة والسلام، فلا ينسى هذا أيضا. ويكفيه شرفا وفضلا أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتكلم الذي يثني على الملاحدة ويطعن في أصحاب رسول الله فسحقا له وبعدا. هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ لا ينقضه إلا دليل على نقضه. لو صليت 5 ركعات في صلاة العصر بدون قصد ولم أزبط سجدة السهو، الصلاة صحيحة. نعم سجود السهو واجب عند الأكثرين، ولكن إن ترك لا تبطل الصلاة. هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بخصلات؟ لا بأس أن تصبغ المرأة شعرها بخصلات. وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بارك الله فيك يا أخ رضوان. ما الفرق بين الإلهام وحديث النفس؟ حديث النفس من تلقاء النفس، الإلهام يكون من الله سبحانه وتعالى. هل تجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ما معنى قول النبي عندما سئل: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم نبي مكلم. أو الحديث في سنده ضعف. يقول: ضعفتم كثيرا من الأحاديث التي صححها الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. فلماذا؟ كيف أقول لماذا؟ يعني تحتاج إلى شرح طويل. لكن عموما ظهرت كتب علل كثير منها لم يكن موجودا في زمن الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، فاحتاجت إلى إعادة النظر. وتم رجال إذا قرأت تراجمهم تجد النزاع قائما في شأنهم. هناك أحيانا اجتهادات في تقييم بعض رواة الأحاديث، هل هم ثقات قولا واحدا أم هنا أم أن من العلماء من ضعفهم. يقول السائل لما الآن لم أجمعها، يقول السائل: حس إن حد أزيني بحسد أعمل إيه؟ اقرأي المعوذتين مع قوله الله واحد في يديك واكفلي وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات مع كثرة الذكر والدعاء. ما حكم قص وتقصير الحواجب للرجال؟ إذا كانت مضرة وتغطي البصر لا بأس بقصها إذ لا ضرر ولا ضرار. كتاب في التوحيد للمبتدئين، هذا كتاب سهل، كتاب أيضا ذلكم الله ربكم، كتاب طيب. وإذا وجدت كتب الشيخ محمد جميل زينه رحمة الله تعالى عليه فهي كتب سهلة وطيبة. يريد أن يتوب، لا بأس بذلك، هذا شيء يسعدنا، بل وربك يفرح بتوبتك ورجوعك إليه، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلات ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فأضل راحلته ويئس من رجلها فوضع خده على يده ونام فاستيقظ وإذا هي عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله يفرح بتوبتك ورجوعك إليه فرحا أشد من هذا. حكم المسح على الجورب بعد الوضوء للصلاة، جوزه فريق من العلماء. بعد الوضوء للصلاة أنت لبست الجورب خلاص، لا تحتاج إلى مسح إلا إذا جئت تتوضأ ثانية. اسم ملاك البنت حلال أم حرام؟ لا، ليس بحرام. كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز في الجملة لا بأس به، لكن يتحفظ على الآراء التي شذ فيها مصنفه، وكان ينبغي أيضا أن يورد فيه بعض الأبواب التي تركت كذكاة عروض التجارة ونحوها. بارك الله فيك. هل تجوز قراءة القرآن؟ أجبنا. أخت أخذت زكاة المال في صورة مفروشات، أخت أخرجت زكاة المال في صورة مفروشات لعروسة فقيرة، وبضاعة أخرى لمسكين، وبضاعة لأخرى مسكينة، ماذا تفعل والمال ليس مالها؟ إذا كانت فعلت وانتهى الأمر فقد اجتهدت، ولا ينبغي أن تعود لمثل هذا. فإذا كانت البنت رشيدة تعطيها المال وتنفق على نفسها فهذا مال الزكاة. أما إذا كانت البنت سفيهة وهي أقامت نفسها مقام ولي السفيهة فلا بأس من مال صنعته. ما حكم من يهجر زوجته في الفراش لأربع سنين؟ يعني تعتبر طالق، أولا هو آثم لكن لا تعتبر طالقا. بارك الله فيك. ما حكم أخذ الأجر على تعليم الأخوات الحجامة؟ جائز والأولى ترك ذلك. أما الجواب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره. أما الكراهية فلما ورد من أن أجر الحجام خبيث، وليس معنى خبيث محرم إنما كالبصل مثلا. ما الرأي في دفع زكاة المال لقناة كذا؟ لا أرى أن تخرج الزكوات للقنوات الفضائية، فالقنوات الفضائية إذا أنفق عليها ينفق عليها من الصدقة ليس من الزكوات المفروضة. ما حكم الصلاة خلف الإمام الحنفي الذي لا يرى بأن الطمأنينة ركن؟ الصلاة خلفه تصح. حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها أراه ضعيفا. وإن كان هذا الحديث قد تقلده عدد من العلماء وعملوا به، وقد قال السيوطي مقولة فأجمعه العلماء بسببها، قال وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف من هذه وعد، وأرجو أن أكون أنا المجدد وهذا فضل الله لا يجحد. فتحامل عليه علماء زمانه ووصفوه بسيء الأوصاف نتيجة تزكيته لنفسه بهذه الطريقة. أما عن الحديث ففي سنده ضعف. متى أحلق المولود؟ يوم سابعه. وهنا أفرق بين المولود الذكر والمولودة الأنثى. هل المولودة الأنثى يعلق شعرها يوم السابع؟ لا، لأن الحديث الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق طرف الغلام. موسوعة مسائل الجمهور لم أطلع عليها الاطلاع الذي يحملني على إصدار رأي فيها. كيف كانت زيارتكم لمعرض الكتاب؟ الحمد لله الحمد لله، هناك كتب طيبة، كتب تقرب من الله سبحانه وتعالى وتعلم الناس كتاب الله وتعلم الناس سنة رسول الله، هناك ناشرون الفضلاء أيضا والحمد لله. هذا بغض النظر عن المتبرجات، قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم. زوجها ميت، هل يجوز أن أحتفظ بملابسه؟ صدقي بها ينتفع بها ناس وهو يثاب. كلمة لمن يقول أدعو ربي وألح عليه في الدعاء وأقوم الليل وأعمل الصالحات لكن الله لا يستجيب. أقول لي أبي سفيان الحويطي، إذا كنت من حويطة بني تميم، أقول وإذا كنت من غير حويطة بني تميم أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي في هذا الدعاء. والله يقول في كتابه الكريم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول الخليل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقول أنا لم أقرأ كتب أبدا، أريد أسماء كتاب أقرأه. أولا كتاب الله، وضعه تفسير مبسط لكتاب الله، ميسر عفوا ميسر لكتاب الله سبحانه وسنة رسول الله كتاب رياض الصالحين، بعد ذلك كتب في التوحيد خفيفة، وكتب في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تصلي بها. فبعد كلما مر عليك أمر تقرأ أمر الله فيه، تريد الزواج اقرأ كتابا في الزواج. بعض الإخوة يسافرون للحج ويسمى هذا تأريب بدون دفع رسوم الحج، هذا يجوز؟ الحج يصح، الحج يصح. الموسيقى وتعليمها، الموسيقى أراها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ما الحكم في صبغ الشعر بالحناء السوداء؟ إذا كانت الأخ يسأل عن المرأة، فالمرأة يجوز لها أن تصبغ شعرها بما شاءت من الألوان ما لم تدلس بذلك على خاطب، وما لم تتبرج بذلك لرجال أجانب، وما دامت المادة التي تصبغ بها مادة من الحلال. والذي قلته لقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. أما الرجال احتياطا وباختصار يتقون السواد احتياطا ليس قطعا بالتحريم، لأن زيادة غير هذا الشيء وجنبوه السواد، زيادة وجنبوه السواد معلومة. والحديث الآخر لا يكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصمغون للسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذه سيماهم، يعني سيماهم الصبغ للسواد، ليس الصبغ هو المسبب لحرمانهم من الجنة. وذلك لأن علي رضي الله عنه، عفوا، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه وكذلك الحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهم كانوا يصبغون بالسواد. اللهم اشف الشيخ أبي إسحاق وأمراض المسلمين ومرضى المسلمين. ما حكم الزوج على تربية الأولاد؟ هل يصح للزوجة التدخل؟ كيف يعني؟ السؤال مش مفهوم يعني. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هل نوم الأختين بنفس الغطاء في السرير يحرم إذا كانتا متعريتين ويقيم الصلاة عفوا شخص يصلي المغرب ودخل وقت الصلاة وأقاموا الصلاة جماعة، هل ينتظرونه إلى أن ينتهي؟ دخل وقت العشاء وقام الصلاة، لا ينتظرونه، يلحقهم. ما معنى ورتل القرآن ترتيلا؟ بينه تبيينا ووضحه إيضاحا. نفسي تسبب تعليق قبل ما نموت، ما حكم قطرات البول بعد الوضوء؟ يا عبد الله بن جاوش، إذا كان هذا مستمرا معك بصورة مستديمة يعني كل خمس دقائق ينزل منك مثل هذا، فتوضأ وصلي وأنت معذور لأنك مريض حينئذ بسلس البول. أما إن كان حدوثه بعد البول فقط وهذا نادرا، فإما أن تتوضأ قبل الصلاة بنصف ساعة مثلا، وإذا نزل منك شيء فامسح نفسك أغسل نفسك، أو تدخل الصلاة، وبعد أن تدخل الصلاة تتوضأ بدون استنجاء، وتدخل الصلاة وبعد الصلاة تدخل تقضي حاجتك في الخلاء. ما أعرف الشيخ وسيم حفظه الله. عندي سؤال حول الرقية الشرعية في الجزائر، ما أدري عن الرقية الشرعية في الجزائر، ما حكم تأمين نقل جثمان بعد الموت لدفنك في بلدك؟ يعني تدفع تأمين فلوس حتى إذا مت يأخذون من أموال التأمين ويدفنونك في بلدك؟ أنصحك بعدم ذلك، لأن أموال هذا التأمين تودع في البنود الربوية. ما حكم رفع الأجهزة عن المريض؟ إذا كان مثله شفيا فثبت الأجهزة، أما إذا كانت موتة دماغية لا شفاء معها، فالنبي أيضا قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. شرح حديث رسول الله، من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، الحديث ضعيف. تريد الأمر بالضرورة، حكم عمل عمرة الإنسان على قيد الحياة لا بأس بذلك، لكن لكل عمرة سفرة مستقلة. شخص طلب مني نقودا طردا فقلت له لا يوجد لها نقود لعلمي أنه مماطل، كذبت، ولكن كن قويا وقل أنت مماطل ولم أطيع، أو اعتذر بأسلوب مهذب لكن لا تجري. بنت أخي معاقة حركيا، هل يجوز لها الصوم عمرها 12 سنة؟ إذا كان الصوم لا يشق، ما بلغت، هي لم تبلغ 12 سنة، إذا كانت بلغت والصوم يشق عليها تفطر، فإذا لم يشق عليها تصوم. هل أقرأ القرآن كثيرا بلا تدبر أو قليلا مع التدبر؟ قليلا مع التدبر، لأن الله قال ورتل القرآن، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتب ابن عطاء السكندري ابتعد عنها، فليست بتلك الكتب الموثوقة المواكبة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم الليل بسورة البقرة كاملة قبل صلاة الفجر بقليل، والآن ظروفي الصحية أصبحت أقرأها بعد العشاء لينقص الأجر. إذا مرضت كتب لك من الأجر ما كنت تعمله وأنت صحيح. لماذا كان يا أخي لا تسير فتنا؟ يا أخي يا مرغب لا تسير فتنا، بارك الله فيك، اتق الله. حكم حبس الريح أثناء الصلاة تزداد عند السجود مع وجود مشاكل في المعدة. إذا كانت متحملة فتحملها، وإذا كانت ليست بمتحملة فاقض حاجتك وصلي. هل كل أحاديث الرايات السود ضعيفة التي وقفت عليها كلها ضعيفة؟ حكم تأمين رخصة القيادة، أنت مضطر، إذا كنت مختار ابتعد عن التأمين بكل صوره. متى يجب تحجيب البنت الحجاب الشرعي؟ إذا يجب إذا بلغت أو إذا كانت مراهقة وتفتي أو تفتي. يقول كل يوم بعلم بالغناء، كل يوم تعلم أنك تغني، ارقي نفسك قبل أن تنام، ولا تغني في اليقظة كثيرا. ما حكم زوجة تركت زوجها 5 أشهر في الفراش؟ ما حكم ذلك؟ إذا كان دعاء الفراش فتأبى بغير عذر وبغير علة تلعنها الملائكة حتى تصبح. هل يجوز إعطاء الطبيب النقود ليحسن المعاملة؟ وكذا يأخذ نقود والطبيب يعمل حاجة لوجه الله. يقول لماذا تعاملني هكذا؟ أنت أحمد أبو الرب عليك أن تتقي الله في أسئلتك ولا تسأل أسئلة تثير فتنة، بارك الله فيك. أنت تجلني وتحترمني وأنا أجلك وأحترمك، لكن يلزم التوجيه. لماذا تكلم الشيخ الفلاني بالشيخ الفلاني؟ لا أحب هذا. للأخوة طلبة العلم الحريصين على دينهم يلزمهم أن يحرصوا على ما ينفعهم، هذا هو الذي تستفيد. وما تضيع حياتك في القيل والقال والشيخ هذا تكلم في الشيخ هذا ولماذا تكلم فيه، هذا يصرفك عن طلب العلم ويوقعك في بعد عن تقوى الله. يقول لنا أخ من الأب لا نعرف، وقد توفي أبونا ولنا إرث، هل نتصدق بحقه؟ توفي أبونا ولنا إرث، ما ضبطت السؤال، أعده لي. ماذا يفعل من يرى من يقولون عنه الجاثوم أثناء النوم يرقي نفسه ويعالجها إذا كان يحتاج إلى علاج؟ يقول لماذا علماء الأحناف، ما هي البشعة وما حكمها؟ إذا لم تكن تعرف البشعة فخليك جاهل بالبشعة، المهم لا تذهب إليها. الناس يدعون أن الذي سرق هو فلان ويحرقون أشياء، وبناء على حرق الأشياء يقولون السارق هو فلان أو بارك الله فيك. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يصح. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني بعض الناس يظن أن انتقاد لمن يخالف الطريق صحيح، بعض الناس يظن إذا انتقد لمن يخالف الطريق أنه من الأدب والأخلاق السوء، فلا صحيح. لم أفهم السؤال، بارك الله فيكم. هل يجوز تغيير نبرة الصوت في تكبيرة الجلوس للتشهد عن باقي التكبيرات؟ الأمر في هذا واسع. هل يشترط أن أكون متوضئا عندما أقرأ أذكار الصباح والمساء؟ لا يشترط، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. لنا أخ من الأب لا نعرفه وقد مات أبونا ولنا إرث، هل نتصدق بحق أخينا الذي لا نعرفه؟ يعني لا تعرفي أبدا يا أم محمد الفاتح، يعني إذا انتهيت يعني لم تعرف الوصول إليه أبدا في دولة أخرى وعجزت تماما ممكن تتصدقي. مروى رويدي يقول احنا عايشين في اوروبا، فمن ضاهر لنقل جسمان اذا لم ندفع، اذا لم تدفع يحرقوه، من الممكن ان تدفنوه مع المسلمين في اوروبا. خلو حكم خلو الرجل للاجارات القديمه، يعني خلو الرجل على عند اخراجهم او عند بدايه الايجار. الإيجارات كانت في زمن ما تستأجر بيتا وتدفع القيمة وتخرج إن شئت ويخرجك الملك إن شاء، وهذا الشرع. فجاء قوانين الثورة المصرية الأولى، قوانين الباطلة، ألزمت المالك أن لا يخرج المستأجر إلا بإذن المستأجر نفسه. فتحكم المستأجرون في الملاك، وبعد إذا أراد المالك أن يخرج يقول ادفع لي فلوس ويأخذ أضعاف أضعاف ما دفع، هذا حرام. محمد بن عبد العزيز، هل كل ما جاء في نونية القحطان صحيح؟ لا تظن أن كتابا ما مهما كان كاتبه معصوم. بارك الله فيك. أنا راقي شرعي، لماذا تنصحني؟ أنصحك بالابتعاد عن رقية النساء، هي فتنة عظيمة، وترقي بالوارد في كتاب الله وسنة رسول الله، ولا تخلو بامرأة، لا تخلو بامرأة. حكم إنكار أحاديث المهدي، مخطئ من ينكر أحاديث المهدي، لكن فيها قدر كبير ضعيف لا يصح. ما حكم تجارة العبايات الحريمية وهي مجسمة؟ التجارة فيها جائزة، التجارة فيها جائزة إذا كانت تقلل الفساد في الشارع، مثل إذا كانت نسبة الفساد في الشارع افترضنا 50%، وأنا قللت الفساد إلى 40%، فهذا حسن. حديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، إسناده صحيح، لكن أرجو مراجعة العلم. يقول: ما حكم قراءة القرآن على الهاتف في النوافل؟ في الصلاة تقصد؟ لا بأس بذلك، فإن عائشة كان يؤمها مولاها ذكوان من المصحف، واستدل العلماء أيضا بأن النبي كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة على جواز القراءة من المصحف في النافلة. أطفال الأنابيب جائز إذا كان الطبيب أمينا. يسأل ويقول: ابتلاني الله بذنب، وفي أحد المرات رأيت أخي على هذا الذنب، هل هناك حرج أن أحذر والدي بما رأيت من أخي على انفراد؟ أستر على نفسك وامسح فقاك ولا توسع الدائرة. هل يوجد خلافات في العقيدة بين الأئمة الأربعة رحمهم الله؟ أي هناك أحيانا بعض الاختلافات في العقيدة، أحيانا اختلافات طفيفة، مثلا في مسألة مثلا رؤية الله في الدنيا، رؤية النبي لربه في الدنيا، مثل مثلا الحالف بغير الله مكروه أو محرم أو لا يتركه. في بعض الخلافات أحيانا في بعض مسائل العقيدة اختلافات خفيفة. زوجتي يشق مع رعاية أطفالها خدمة أهلي، وأنا أرجع من العمل متأخرا، هل تأثم؟ لا تأثم، لأنه لا يجب على زوجتك أن تخدم أهلك، إنما الذي تفعله من باب الإحسان إليهم. هل هناك أثر يصح عن بعض الصحابة في إباحتهم كشف وجه المرأة؟ ورد نحو ذلك عن بعض الصحابة، وبعضهم الأحاديث إليه الأسانيد إليه ضعيفة، ورد بعض ذلك عن قلة من الصحابة، فمحله إذا أمنت الفتنة. وأنصحك باتباع هدي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الرسول ونساء رسول الله. ما حكم ظلم الزوج لزوجته وتعريفها ظلم حرمه الله؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يقول: هل لو سرحت في ركعة تعيدها في الصلاة؟ لا تفعل، لأن ستزيد في الصلاة ولن ينتهي السرحات، ستصلي حال العصر 10 ركعات. هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من القدر، ما قولكم في الصوفية وأفعالها فرق من فرق الضلال. زوجة مات زوجها في حياتي، أبيه ليس لأولادها شيء إذا مات أبوهم في حياة جدهم، كيف يكون لازم الجاثوم؟ قلت لك: ارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وارتاح بدنيا، وإن استمر بك الأمر فلا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة. ما حكم الوضوء؟ هل يجوز الوضوء في الحمام إذا كان عاري الثياب؟ نعم يجوز، بعيدا عن مواطن النجاسة. حديث أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم، حديث ضعيف. حكم قرآن الفجر في مكبر الصوت. على عهد الرسول لم تكن مكبرات، لكن المسألة تختلف من مكان لمكان ومن حي إلى حي. إذا تضرر قوم من قراءة القرآن لصوت مرتفع وكانوا يصلون ويشوش عليهم، فلا تؤذي عباد الله، والأولى ألا تفعل ذلك. لكن هل ورد أن من المناسك على عهد الرسول أن رجلا كان يقرأ القرآن قبل الفجر وسمع الناس؟ لم يرد هذا، لم يرد هذا، لم يرد هذا. من نسي ركعة من الصلاة وأتى بها في مكان آخر في المسجد يصح أم لا؟ يصح ما دام الوقت قريب. أرى أحلاما سعيدة ومؤلمة، وبعد أراه في الحقيقة فأتذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. نصيحة عقد النكاح لفئة من الناس ليس عندهم أوراق رسمية ولا يستطيعون تسجيل الزواج عند الحكومة. العقد صحيح ما دام الولي يزوج والبنت موافقة والزوج موافق والشهود موجودون، وثم صداقا. ما حكم من كبر تكبيرة الإحرام قبل المأموم بدون عمد؟ لا شيء عليه ما لم يكن متعمدا. ما الحكم في شخص مفتون ضرب في نسب أخيه أما توبته، يعني طعن شكك في نسب أخيه؟ مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة، استغفر الله. ما صحة لبس الوالدين تاج الوقار؟ حديث من قرأ القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. الحديث في سنده ضعف. يقول: ما نوع الطبيب لعلاج الجاثوم، ولماذا الطبيب؟ قلت له: أولا قد يكون مرضا، قد يكون من الشيطان أو أحلام مزعجة، وقد يكون مرضا عصبيا، فطبيب الأعصاب قد يفهم شيئا في ذلك إذا ظهر أنه مرض. أنت تعرف أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الصرع وشرح حديث المرأة التي كانت تصرع، يقول: الصرع على قسمين، صرع نتيجة تلبس الجن بابن آدم، صرع الآخر نتيجة أخلاق تصعد إلى الرأس فتسبب الصرع، أنت يعرفها الأطباء. ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل النصوص التي وردت تفيد أنه كان مبصرا، لأنه قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض الجدار. وأيضا قال: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. نعم يا أبا عبد الله الكعبي، هناك حديث: تخرج يا عدو الله من عبد الله، تسرق الشبكي نصب واحتيال. خياط وبعض الزبائن يتركون الثياب لمدة سنة وأكثر، هل يجوز أن يزيد في أجرة للتأخير؟ أجرة المكان، يزيد في أجرة المكان. لما يأخذ الدين مع يعني ثمن الدين مع زيادة لا يجوز، لكن يجوز كما أخبرتك أن يقول: مكاني استوجب لكذا المكان، شغلت لي المكان زمنا يدفع الثمن، والأفضل عدم ذلك. أنا أعرف، لكن إذا اتفقتما على اتفاق امضي الاتفاق، لكن أجل التأخير عن استلام الثوب تقول: شغل لي مكان بس من هذا الباب. هل من حرج أتعلم التجويد من التلفاز؟ ليس هناك حرج في ذلك. حكم المجاز في غير الصفات وكيفية العمل بالمجاز. المجاز لا بد فيه من التفصيل. أولا، المجاز كاصطلاح لم يكن في القرون الثلاثة الأول، لم يكن في القرون الثلاثة الأول، فيمكننا أن نقول وهو رأي قوي جدا: لا مجاز. ونسبت مسألة أو الصحابة في تفسير الآيات، لكن إن كان ولا بد أن نذكر المجاز فلا بد في التفصيل في المجاز، والعبرة بما آل إليه المجاز. إذا كان المجاز يؤول إلى نفي صفات الله فنقول نفي صفات الله فالمجاز باطل حينئذ، لكن إذا كان مثلا كقول الله تعالى وكقول إخوة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل قرية المراد لأهل القرية خلافا لمن ذهب من المعاصرين أو قريب التعاصر وقال اسأل الحجارة لأن النبي له خاصية تختلف عن الناس، كلام مرفوض. وإن كان النبي أحيانا له خصوصيات لكنه في الأصل بشر، فكيف يذهب يسأل الحجارة؟ إنما واسأل القرية واسأل أهل القرية. وسبحت المدينة لا تلومها رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي سبح أهل المدينة. شغال مع شخص نصراني يا عمرو، ليس هناك شيء اسمه مسيح، مسيح تابع للمسيح كعبد الله ورسول لله، أما الذي يقول مسيح هو الله فليس بمسيح، لأن عيسى ما أمرهم أن يقولوا ذلك. فلا تنسب شخصا كافرا يقول الله هو المسيح إلى المسيح عيسى، عيسى ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. المهم يقول يحاول أن أحب الدين المسيح ويحاول ابتعد عنه، حببه أنت في الإسلام، يعني هل أنت تريد أن تترك عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة بشر؟ انتبه، أحبك الله يا الأخ المغربي. أريد العمرة وعندي 50 سنة وليس معي نفقة محرم، وهو ابني عنده 15 عاما. هناك رأي بأنك إذا كنت مع رفقة أمنة يجوز لك ذلك، مع الرأي الأخير أيضا لم يمنع موجود. ودليل الأول أن أزواج النبي حججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وهي حجة تطوع، وبأن النبي قال لعدي بن حاتم يوشك يا عدي بن حاتم أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. والمجوز المانعون يستدلون بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن له لم يأخذ أن تسافر إلا معها محرم. وقد قال بعض أهل العلم إن القصد من المحرم الحفاظ على المرأة، فإذا تأتى الحفاظ على المرأة مع رفقة آمنة فلها أن تسافر في هذه الحالة. سميت ابنتي ريماس عمرها 7 سنوات، هل في الاسم شيء؟ لا أعرف معنى ريماس، هل إلى مراجعته. هناك لعبة إلكترونية تسمى الببجي وهي قتالية وعنيفة، وبعد سؤالي المتابعين لهذه اللعبة اختاروا الآن عدم جوازها لما تفضي إليه من مفاسد عظيمة وفي اتجاهات متعددة. ما حكم الرجل الذي ينام مع أخيه وزوجة أخيه في غرفة واحدة؟ لكن محرم، لكن محرم، هذه فوضى أخلاقية، هذا حرام، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هل يجوز للقواعد من النساء كشف الشعر؟ لا يا كمال، لا يجوز للنساء القواعد كشف الشعر، إنما يجوز لهن كشف الوجه. عجوز وجهات في تجاعيد ليس لها رغبة في الزواج، لا ينظر إليه أحد، هذه من القواعد من النساء، انقطع حيضها وكبر سنها وتجعد وجهها، مثل هذه من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، تكشف وجهها، مع أن التغطية أفضل، لأن الله قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ولذلك يذكر أن جرير بن حازم دخل على حفصة بنت سيرين قد تنقبت وتجنببت فقال يا أما ألم يقل الله والقواعد من النساء، وذكر الآية التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لماذا تغطين الوجه قالت يا بني أكمل الآية. قال وإن يستعففنا خير لهن. يقول دخلت في حوار مع أستاذي وقال لي العين غير موجود. قال إيه؟ كيف العين غير موجود؟ لم أفهم. واحد عايز يتقدم لي من عاد ما عاد جده وبيحاول معاه وقالوا موافقين. عقد واحد عايز يتقدم لي وقالوا موافقين ما عاد جده هو يحاول معاه عشان يوافق الفترة دي يكلمه ولا لا؟ لا تكلميه ينهي أمره مع أهله ويتقدم إليك. يتقدم إليك وعقدت عليه أصبحت كلميك ما شئت. حكم عزف الموسيقى في النادي هواية لا يجوز لك ذلك وليست الهواية. هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخت المتزوجة وجعلوها عاطل عن العمل؟ إذا كان لا يجد عملا أعطيها، إذا كان يجد عملا ولكنه كسول وأعطوك المال سيجده كسلا لا تعطي. ما حق المرأة الناشد عند الطلاق؟ تلك قضية تنظر، قضية تنظر. ساكن بأوروبا وبدي أشتري بيتي بالتقسيط مع الفوائد لا يجوز، كيف نرد على من يعد أخطاء المشايخ ويحذر من سماعهم؟ هذه نابتة سوء ظهرت تدع أهل الأنسان وتتكلم في أعراض أهل الإسلام وتتكلم في أعراض الدعاة إلى الله. ففي الحقيقة هي طائفة سلكت سبيل الخوارج في هذا الصدد، قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. انتبه لهم وقل له درس أسبوع يشرح في علوم الحديث وعلوم العقيدة بما تنصح من شرح من الكتب للعامة. الآن يحتاجون إلى تعلم كتاب الله وسنة رسول الله وأحكام دينهم. حكم التأمين الشامل. قلت لا تذهب إلى التأمين إلا إذا كنت مضطرا. العمل في بلاد الغرب أفضل أن في بلاد العرب. العمل في بلاد المسلمين أفضل للحفاظ على دينك. أريد أن أسأل عن العداوة بين الزوجة وأخت الزوج. دائما المشاكل تتأتى أحيانا بين أخت الزوج وبين زوجة أخيها أو بين الحما وبين زوجة الابن. أي ينبغي أن تحتوى هذه المشاكل؟ والخلق الكريم الحسن سبب في احتوائها. العين أقصد بها الحسد عندما يتبعك أحدهم بعينه. العين موجودة، الدليل في كتاب الله سبحانه ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك ينفذونك، يعني عينهم تخرق جسمك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سنته وقال يقول العين حق، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. إذا استغسلتم فاغتسلوا. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن حنيف، وكان أبيضا شديد البياض، فقام يغتسل فمر به رجل يقال له عامر بن ربيعة، فقال ما هذه الجلد البيضاء؟ ما رأيت مثلها في حياتي، ولا كأنها جلد فتاة بك. فسقط سهل صريعا في الحال. فقيل يا رسول الله أدرك سهلا صريعا. قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عمرو بن ربيعة. فاستدعاه النبي وقال على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إن كان ولابد فليقل إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. أمره النبي أن يتوضأ وأخذ الوضوء فصب على سهل فكان قام كأنما قرشت من عقال. بل العين قد تؤثر في نحافة الطفل تجعله نحيفا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر فقال لها ما لي أرى الرسالة لأخي ضارعة نحيفة. قالت تسلو إليهم العين يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فاسترقي لهم. ما حكم الزواج بفتاة يهودية؟ إذا كانت عفيفة جاز الزواج بها. قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولأن حذيفة تزوجت بامرأة يهودية فبلغه أن عمر تكلم في ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطى الممسكهن. هل الدين في أكل حق الزوجة حكم الدين في أكل حق الزوجة عند الطلاق ظلم إذا أكل حقها عند الطلاق؟ لكن ما هذا الحق؟ الوسواس القهري هل عليه إثم إذا كان الشخص مريضا؟ كيف يكون مريضا ويجمع عليه ربنا الإثم مع المرض؟ هل من حق الزوجة أن تباشر عملها وحياتها ما دام انقطع عنها زوجها وتركها حتى يطلقها؟ إن كانت سطبية لن نقول لها ضيعي، ولكن لا تفعل لا تشترك في عمل يحرمه الله. ما الحل لكثرة التفكير في الماضي أكثر من ذكر الله؟ حكم دكاترة النساء؟ لا أنصح بهذا التخصص للرجال. ما حكم من خرج من الإسلام إلى النصرانية مرتد يقتل؟ من بدل دينه فاقتلوه، يقتله الإمام المسلم دون المسلمة كما لا يخفى عليكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الفريق الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. عائلتي الآن تسمع وهي طالب بنته في النقاب بحجة تفريق العائلة. طالب بنته في النقاب بحجة تفريق العائلة فقل لهم كلمة. لا فهمت الآن، يعارضونها في النقاب. إذا كان ابنتكم تريد التعفف وتريد أن تغطي وجهها وتريد أن تسلك سبيل المؤمنات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، وتريد أن تدفع عن نفسها الفتنة، وتريد أن تمتثل أمر الله إذا سألتهن أن تعفتهن من وراء الحجاب، فكيف تطالبونها بنزع النقاب وتسلطون نظر الشباب إليها؟ من يتحمل هذا الإثم؟ احمد الله على أن لكم بنت عفيفة، غيركم بنته يأتون بها من الشقق عياذا بالله مع الشباب. احمد الله على أن ابنتكم عفيفة وساعدوها على تقوى الله سبحانه. هل للزوجة أن تستأذن من ابنها البالغ؟ هذا السؤال عند خروجها من البيت مع وجود زوجها، زوجها يهملها، يعني الزوج يهملها لا ينفق ولا يقربها، فماذا تصنع؟ وليس له دخل ما خرجت دخلت. إذا كانت طيبة تفعل ما يمليه عليها دينها. ما أكثر سورة في القرآن كان الرسول عندما قرأها يبكي؟ لا أعرف سورة بهذا التوصيف إلا أنه لما قرأت عليه بعض الآيات من سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بكى الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز العيش في الجزائر؟ نعم يجوز العيش في الجزائر. وأقم دينك. حديثا يفلع قوم ولوا أمرهم امرأة في الإمارة العامة الولاية العامة، لأن النبي قال ذلك لما مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم. قال النبي لم يفلع قوم ولوا أمرهم امرأة. أكلت ناسية في يوم قضاء الأقضية ثانية لا تلزمين بقضائه مرة ثانية، فإن من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. من وجد سعرا في بيته حرقه، يقرأ سورة البقرة في بيته. امرأة تسأل عن حكم تناول حبوب تنشيف اللبن لكي تصرف لبن مدعم يكفي ولدها، لأن كمية اللبن المصروف على حسب نقص اللبن. لا أنصحها بذلك، وتسأل الأطباء هل هذا مضر أو ليس بمضر، عليه ينبني الحكم. كيف الجمع بين نهي النبي عن صلاة بعد العصر وإثبات عائشة له في البخاري من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، والجمهور يمنعون الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لكثرة الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فجمعوا قالوا إن هذا خاص برسول الله ومن من يحمله على ذوات الأسباب. هل يجوز رؤية الميت بعد تغسيله من نساء لغير المحرم؟ النساء ما شأنهن أن يرين الرجل بعد تغسيله؟ إن هذا من الممكن أن تكشف المرأة وجه زوجها أو وجه ابنها لا ذلك. خير الناس أنفعهم للناس لا يثبت سنده. عباس ما زيد كتابك محفوظ لكن لا أستطيع أن أوصله إليك فيما تأخذه أو ترسل من يأخذه. هل يجوز الدف للرجال وهل يجوز في المسجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع الدف، لكن امرأة أتت إلى الرسول فقالت يا رسول الله إني نظرت لربك الله سليما أعظم على رأسك بالدف، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت نظرت ففعلي. سامع عبد الوهاب حفظك الله إنما كنت وشكر الله لك معروفك وفضلك. ما هو سبب عدم الخشوع في الصلاة؟ أسباب كثيرة. لا تصلي وأنت تدافع لحمتين، لا تصلي إلى تصوير، لا تصلي في مكان فيه تشويش، لا تصلي وأنت متشغل بال كثيرا، أسباب كثيرة. صحة حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة صحيح، لكن كلها في النار لا تصح. هل التدخين حرام؟ قالوا أنه حرام لأنه مضر بالاتفاق. شاب يشتري أدوات منزلية على حسب الطلب ويبيعها بالتقسيط، هل هذا ربا؟ يبيعها حسب الطلب، إذا كان يمتلكها يجوز له بيعها. أما الذي يفعله الناس الآن، واحد يريد ثلاجة والثاني معه فلوس يقول تعال معي اشتري الثلاجة ويسلمها له، اشتريها بالنقد ويسلمها له بالقسط ويأخذ الفارق، هذه حيلة من حال الربا. حديث صلوا صلاة مودع لا أعلم له طريقا ثالثا. رجل يحكي لزوجته كل شيء يحدث بينه وبين أي شخص وهي أمينة، هل يجوز؟ لا أنصحه بفعل ذلك، يعني إخوانه لا قد لا يريدون ذلك، الأخبار المهم مكتوبة. وقد ورد حديث لكنه معلول في مقدمة مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الحذاء القصير الذي لا يصل إلى الكعبين هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز. هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والعبرة في حديث توضأ من لحوم الإبل. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم. فمن صحح الخبر بنى عليه، ومن تكلم في الخبر في الفك عن ذلك، وهناك من صحح الخبر لكن ادعى نسخه. إذا كانت في صلة الرحم فتنة لي والتضرر من الزيارة يجب على من زياد النبي عفوا يقول لا ضرر ولا ضرار، ولكن إن كان بإمكانك أن تصل وأن تتحمل الأذى فمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير مما لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف. مدة النفاس للمرأة ليس فيها حديث ثابت. أتلخبط في صلاتي في كل الأوقات، فدائما أشعر أني لم أصلي جميع الركعات فما حكمي؟ أعود من المشتغلين قبل على ما استيقظت غزب للسهل. إذا انقطع الدم بعد 15 يوم من الولادة تغتسل وتصلي. بهذا القدر أستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مكررا شكري لله على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وكذلك فربي أهل بأن يحمد سبحانه وتعالى. وأكرر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سألني الله أن يؤتيه سؤله، أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقام المحمود الذي وعده. اللهم امين. والشكر لاخواني الذين بذلوا معي جهدا لاخراج المجلس لاخوانهم. وكذا موصول للاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات. فانصح نفسي واخواني بالحرص على ما ينفع والاراد عما لا ينفع. لقد قال الرسول موصيا احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، فاحرصوا على كل نافع وجميل وطيب. بارك الله فيكم. يرضي عنكم ربكم سبحانه. ونجتهد جميعا في الدعوة إلى الله سبحانه وتحبيب الناس في خالقهم ورازقهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نقلط الناس من رحمة الله ولا نيأسهم من رحمة الله. الموفق من وفقه الله. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما ذكروا إلا أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.